فإذا تذكرت الآخرة وأنك ستكون في أعلى درجات الجنة ولم أراك فيها ازداد بكائي شوقا إليك يا حبيب الله. إنه الشوق، وأي شوق؟ شوق الحبيب إلى الحبيب. وأي حبيب؟ إنه الحبيب. أي حبيب؟ إنه الحبيب محمد. إذا غاب عن ثوبان اشتاق ثوبان إليه، فإذا تذكر ثوبان أن هناك دارا آخرة وأن المصطفى سينال الفردوس الأعلى وسيصيب أعلى درجات الجنان، أعلى درجات الجنان هناك، تذكر ثوبان أن الفرق سيكون بعيدا وأن البون سيكون شاسعا، فازداد بكاؤه شوقا إلى حبيبه. فبماذا أجاب الحبيب على ثوبان؟ قبل أن يجيب الحبيب كان الأمين جبريل يجوب الآفاق ويطوي بأجل حبيب سبع الطباق، وأنزل على الحبيب المصطفى بقول الله جل جلاله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اسمعوا الآيات مرة أخرى: ومن يطع الله والرسول. هذا أسلوب شرطي، الأداة فيه من ومن للعقلاء. إذا فالخطاب هنا لكل عاقل، ويطع فعل الشرط، جزم بالسكون ولكنه حرك بالكسر بالتقاء الساكنين. ومن يطع الله، ولم يقتصر الامر على هذا بل لا بد من طاعة الرسول. لذلك فان اهل النار سيتحسرون على عدم طاعتهم لله والرسول يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون: ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. والرسول معطوف على لفظ الجلاله، اذا فاين جواب الشرط؟ ان جواب الشرط هنا اشاره: فاولئك مع الذين انعم الله عليهم. الفاء واقعه في الجواب لان الجواب جمله اسميه، واولئك مبتدا مبني على الكسر في محل رفع، والكاف حرف خطاب ومع ظرف متعلق بمحذوف هو الخبر. فاولئك كائنون مع الذين انعم الله عليهم، ومع مضاف، والذين مضاف اليه مبني على الفتح في محل جر لانه اسم موصول، والاسماء الموصوله واسماء الاشارات كلها مثنيات تلزم حاله واحده. انعم الله عليهم الجمله صله من النبيين، بيان للاسم الموصول لان الموصول يفيد العموم، فجاء الجر والمجرور ليحدد هذا العموم. وانما قال الله فاولئك ولم يقل فهؤلاء، لان هناك فرقا بين هؤلاء واولئك، كلاهما اسم اشاره، لكن هؤلاء يشار بها للقريب واولئك يشار بها للبعيد. فما معنى البعد هنا؟ أهم بعيدون عن رحمة الله؟ كلا،